يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نصرانيا على النصرانية الصحيحة كما يقولون؟ ما يقال هذا، عيسى لا يقال انه نصرانيا، الله قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ويقال عيسى ايضا ليس نصرانيا، وانما هو حنيف مسلم، كما قال الله في ابراهيم، كل الانبياء يقال لهم حنيف مسلم. نعم.